من الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في ما ذكره الحر العاملي أنه لماذا في الشبهة الحكمية يقال بوجوب الاحتياط ولكن في الموضوعية لا يقال؟ كان قدس سره يذكر الوجوه واحنا كل وجه الرد عليه. انت هذا الوجه وصلنا له درسنا الجديد من الان سوف يشرح. ان نقول عندنا نصوص تقول عليكم السلام تقول اذا تعارض نصان او فقد النص قدم عندنا اذا تعارض نصان في مرفوعة غوالي اللآلي إيش قال؟ احتياط. وإذا فقد النص هم عندنا نصوص شو تقول؟ أخوك دينك فاحتاط لدينك. فهذه النصوص تقول إذن عند تعارض النصين أو فقدان النص يجب الاحتياط. طيب عند تعارض النصين او فقد النص الشبهة شو تصير؟ موضوعية حكمية؟ حكمية بعد. بسبب تعارض النصين الشبهة تصير حكمية، بسبب فقدان النص تصير حكمية مو موضوعية. فيصير وجوب الاحتياط مختص بما الحكمية نطبق العبارة. لذلك يقول ثم قال ومنها ما ورد من الوجوب ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل التحرم والإباحة لكن بسبب تعارض النصين كما قلنا. وين هذا ورد؟ في مرفوع بغوالي اللآلي. أو بسبب عدم النص، بسبب عدم النص يجب الاحتياط. يعني هذا دل عليه، يا رواية دلت عليه. ها قلنا مثلا بنيش الرواية اللي بيستدل به من الإخبار إذا تذكرون استدل بين الاخبار وين على وجوب الاحتياط فيما تقدم. الاخبار استدل بكم روايات تذكرون ولا اول ما خلنا في بحث البراء اول اشتغال كم دليل هو استدل به؟ كتاب. وبعد شنو؟ السنة هي هناك الذي هذا تدل على ما عند فقدان النصر بالاحتياط، مثل قول الامام في رواية ابن الحجة اذا ابتليتم بمثل هذا ولم تعلموا فعليكم مثلا. انا هذا كمثال جبت في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ولا غيرهم ما في جبت. فاذا عند فقدان النص او تعارض النصين يجب الاحتياط، وهذا فيما مختص عند تعارض النصين وفقدان النص بالشبهة الحكمية. وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي. وذلك يا ذلك يعني هاي النصوص الذي تقول احتياط عند تعارض النصين او فقدان النص واضح بانه مختص ناظر علما الى صورة اشتباه نفس الحكم الشرعي، لان فقدان النص قلت او تعارض النصين شو ولدنا عن نفس الحكم الشرعي المشتبه فشبه صفحة حكمية. واما الموضوعية قلنا تتولد النية الاشتباه بيها من اشتباه الامور خارجية. اقول سؤال الك قاعد اسألك، انا الك قاعد اسأل ليش قال الحر العاملي قال ما ورد من الأمر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة بسبب تعارض أدلة أي واحد أو بسبب عدم النص هاي اثنين، بسبب إجمال النص ما ذكر شو الرجال. ملتفين السؤال شنو ولا؟ مع أن الشبهة الحكمية احنا قلنا تنشئ النية من تعارض النصين او اجمال النص او فقدان النص. ليش هنا بالذكر بين الاثنين؟ وحده هتشي. الجواب على انه اذا تذكرون اول ما دخلنا في كلام الحر العامل هو خصف الرجال الشهادي عنا خنثى مشكلة تذكرون ولا عشر الناس من عجمان النفط عنها مو حكمية. الحكمية خصصها دينا اذا كان تعارض النصين او اذا كان شنو فقدان. من اول ايش تخلي بلي شو ترنا فيما سبق قال لان الشبه حكمية هو رأي ما كان نفس الحكم مشتبه. وقال في الشبه الناشئة من اجمال النفط حرمة الغنى ما مشتبه. حرمة الغنى معلومة فما تصير اي حكمية لكن ملحق بي من قال اذا تتذكروا بالحكم بس هي مو حكم. فلذلك هنا خصصت شيء فالتفت جيدا. اقول يلا يا شيخ الانصاري شي جاوب شو جواب الشيخ الانصاري ايه يقول لك قلت يا شيخنا الحر شنو قلت في هذا الوجه الشكري ها انه اكو عندنا نصوص تقول اذا تعارض نصان او فقد النص ايه شنو ايه شنو بلي احتياط يجب. نقول لك خوف اكو بالمقابل همات شنو بلي بلي بلي اكو بالمقابل نصوص شو تقول انه لا عند فقدان النص وعند كذا ترنبي هاي الاخبار اباحة ترناها احنا هاي الاخبار ترناها ولا رفع عن امتي ما لا يعلمون ودنيت اللي ترناها بعد هناك جدد غاية ترناها احنا واللي تدل على الاحتياط اللي بي انت تدل افرض اكثر ايه انا وياك صدق اكثر اللي انا وياك اكثر من اللي دي احنا ذكرناها لكن الاباحة دلالة الاخبار اللي دي احنا ذكرناها على الاباحة اقوى واظهر ايه بلي بلي اظهر النية من الاخبار اللي دي تدل عليها على الاحتياط. فغلاطة يا ابو الشيخ الانصاري شنو صار انه انت جبت اخبار تدل على وجوب الاحتياط الشبه الحكمية احنا عندنا اخبار اذكرناها اول ما دخلنا في بحث البراءة والاشتغال اول ما دخلنا في بحث البراءة اخبار تدل عليها من على البراءة بالي مولانا بالي احنا وياك اللي انت ذكرتها اكثر لكن اللي احنا اذكرناها دلالتها اقوى واوضح. اقول هذا هم ما افتهمناه احنا. هو الشيخ الانصاري كم مرة صاح ونادى يا ترى هذه أتماكم معارضة بس ما تجي أخبار الاحتياط أخبار البراءة قلت سلمكم الله بما قلنا كم مرة لأن أخبار البراءة قلنا كلها ما عدا فرد خبر واحد كل شيء مطلق حتى أعرف فيه نهي كلها أقصى ما تقول شنو أنه إذا ماكو بيان لا عام لا خاص على التكليف إذن ما هذا جواب الإجمالي كم مرة قال الشيخ بالله عليك تتذكر يولا مرارا وتكرارا بكرا واستغرب همات من جماعة الذي فيما سبق قالوا هو الشيخ الأنصار استغرب فيما سبق إذا تتذكر من جماعة الذي قالوا أخبار البراءة مقدمة على أخبار الاحتياط لأنها أقوى دلالة استغرب منهم سوه السماء أفهم أفهم يجوز بل يقول قدسة الروح. أقول ما دل على التخير والتوسعة أعطى تفسير التخير والتوسعة نفس الشيء المقصود مع التعارض عندنا أخبار تقول مع تعارض خبران أنت مخير أو عندنا أخبار تقول الدل على الإباحة شو وقت إذا ما كنت ما عدم ورود النهي عند فقدان النص. هذه الأخبار اللي احنا اخترناها وين أول ما دخلنا في البراءة وإن لم تكن في الكثرة بمقدار أدلة التوقف والاحتياط أخبارك أكثر أدلة هي صدق لكن إلا أن الإنصاف هو إنصاف أمصر أن دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على الاحتياط يعني على وجوب الاجتناب. ثم قال بل شوف هذا الوجه شوف جواب عليك بعد قال ومن جملة الوجوه لا تنسون يا اخوان وجوه هاي علما هاي وجوه لا تنسى وجوه علما انه ليش بالحكمية يجب الاحتياط الاخبارية قالوا بالموضوعية ما قالوا يجب الاحتياط قالوا براءة. ومن جملة الوجوه هذا انه احنا عندنا اخبار متعارضة قسم تقول في الشبهة قف وقوف الشبهة، فإن الوقوف في الشبهة خير. أخبار هيك أكل، أخبار أكل المقابل تقول لا، رفع عن أمتي ما لا يعلم بالي. شلون نجمع البيانات؟ شلون نجمع البيانات؟ البيانات موضوعات في الشبهة، واحد يقول أوجه، واحد يقول لا رفع. أحسن وجه للجمع بين أخبار اللي إحنا قلنا أن نحمل ديك اللي قالت أوجه طيب نحمل عليها الحكمية، وهاي اللي قالت رفع نحمل عليها الموضوعية. بعد شان شتري فالخلاصة عندنا أخبار متعارضة، نينات واردة في الشبهة، اسم يقول طيب يجب الاحتياط، اسم يقول براءة، معارضة. شلون نجمع احسن جمع البيانات؟ هذا اللي احنا قلنا ان ما قاله ربعنا الاخباري، ان نقول في الموضوعية نحمل اخبار الذي قالت براءة نحمل على الموضوعية، الذي قالت طيب نحمل على الحكمية. الشيخ الانصاري شي جاوب يقول لك اكو طريق جمع ثاني. وليش هذا؟ ليش هذا؟ تجمع صار البناء ذاكرة بعد، ولو جمع تبرعي. تعرف شنو جمع التبرعي؟ ان شاء الله يجي في بحث البراءة، في بحث التعادل والتراجيع. تبرعي، تبرعي يعني شنو؟ اي يعني شلون ما شاء يجي بر الدليل يقول اكرم العالم، دليل ثاني يقول لا تكرم العالم، معارضة يصير. شلون نجمع بيناته؟ واحد يقول نحن لقب اكرم العالم يعني على علماء الحل، ولا تكرم على علماء النجح، او بالعكس. هاي شو حكي؟ هاي شو حكي؟ هذا مو تبرعي، يعني مو عرفي. قلت لي يقولون من جيب الصفحه ما تتبرعي شيء، ايه نعم ما تتبرع. تبرع هذا والجمع التبرعي ليس بحجه، ليس الجمع انما يكون حجه يكون عرفي، بحيث لو طرح على العرف، العرف ماذا؟ مثل اكرم العالم العلماء، ولا تكرم العلماء الفساد. العرف شلون يجمع بالتخصيص؟ يخصص ذاك بها، هذا يسمونه جمع عرف، هذا صحيح مو تبرع. هل سيناء تجمعك ماذا؟ تبرع صحيح. بالله ديك نحملها على الموضوعية، هاي نحملها علينا احنا. اكثر الجمع احسن عرفي. شنو هو الاحسن؟ يعني نقول اكو اخبار قلت لنا اوقف، طيب اخبار قالت مو لازم توقف امشي، نحمل اخبار الذي قالت اوقف نحمل على الوجوب على مطلق الرجحان بقرينة من؟ مثل اغتسل للجمعة ولا تغتسل للجمعة، بقرينة لا تغتسل للجمعة، يعني يريد لك مو لازم، مو الحب شيء يفهم يومين فهمت شيء، فيصير قرينة على أن اغتسل نحمل علامة مو على الوجوب، نحمل علامة على مطلق الرجحان استحباب، بقرينة لا عرف شيء يجمع. ما الفرق هسه بعد هسه هذا حليف بعد هسه هذا صدق يجمع شيء ولا هذا حليف؟ مو بعيد هنا هم ما في شيء. إذا اجت أخبار فرد خبر يقول له قف عند الشبهة، فرد خبر ثاني يقول له ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالعرف في مثل هالحالة قيس يحمل علامة ما يدقل على الوجود، يأول علما يحمل على مطلق الرجحان الجامع بين الاستحبابي والوجوب، هذا أحسن. وإلى هتك أن هذا يضرك وينفعك، يضرك هذا ينفعنا عندنا، يعني النتيجة تصير أنه لا يجب التوقف عند الشبهة يطبق. ثم قال ومنها أن ذلك وجه للجمع بين الأخبار، يا ذلك أن نقول في الموضوعية ما يجب الاحتياط والحكم يجب، هذا يقول أحسن وجه للجمع بين الأخبار. يا أخبار، أخبار الذي واحد يقول أوقف واحد يقول لا رفع، نحمل رفع الموضوعية وأوقف نحمل عليه منقيط على الحكم، هذا أحسن وجه. بكت غير أطي يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكاد يوجد وجه أقرب منه. شغال صار يقول العجيب لك أقرب مقتضى الإنصاف أن حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق، يعني الجامع بين وجوب الاستحباب من الرفعان الوجوبي بالخصوص بقى المطلق اقرب من ماذا؟ ليش اقرب؟ لانه عرفي. اي بالي بالي مولانا بقرينة رفعاء العرف يفهم من قف يفهم مطلق الرفعان ما يفهم الوجوب. ثم قال شوف الله هذا الوجه الجديد ايش قال؟ قال وجه الجديد ماذا؟ ان نقول تدري ليش بالحكمية يجب الاحتياط وبالموضوعية ما يجب؟ تدري ليش؟ وجه جديد لان الشبهة الحكمية يسأل عنها الامام سلام الله عليه. يعني الامام عما نسأل نقول له الارنب حرام يوم مو حرام، شرب الجداير حرام يوم مو حرام، اي شبهات شي يسموها هذه حكمية الامام يسأل عنها، هو واجب ان نسأل. فاذا عشنا في زمان اللي فيه ما يمكن سؤال الامام مثل هالزمان، لو كان موجود يكون نسأله، فاذا غايب يكون شو نسوي؟ يكون نحتاط اذن، لان السؤال واجب عند الامكان. فعند عدم امكان السؤال احتياط يجري. واما في الموضوعية، موضوعية مثل شنو؟ هذا خمر يا مو خمر، اي يسأل عنه الامام لو كان موجود. افترض الامام سلام الله عليه موجود بين ظهرانينا، ام اروح له اقول له مولاي هذا خمر يا مو خمر؟ لا، هذا لا يسأل ماذا امام في الموضوعات، ما له شغل. كمان المجتهد بلا تشبيه هم ما له شغل بيه من بالموضوعات، هذا خمر يا مو خمر ما له شغل. بل اذا بعض المرات احنا نروح للمجتهد كانسان عرفي، يعني نحس بماذا؟ كبقال من هالقبيل. شلون البقال يرجع اليه في الامر؟ هذا بهذا العنوان، مو بعنوان انه مجتهد معه، لا لا لا لا لا، مو بعنوان انه مجتهد، هذا خمر نقول يا مغا بهذا العنوان لا باس. اما كمجتهد ما نرجع لماذا؟ ما نقول هذا خمر يا مخبر، ما له شغل بمن؟ بالموضوعات ما له شغل. فاذا لا يسال في الموضوعات، لا يسال عن الامام سلام الله عليه، مو لازم ان نسال. فعند عدم امكان السؤال من الامام ما موجود، فالاحتياط يصير واجب يا مو واجب؟ مو واجب، يعني اذا موجود مو لازم نساله. فاضلا اذا معدوم بعض الاولى مو لازم، او لا ما على معنى اقولها، يعني ما يجب الاحتياط بالتالي. بس مو بس مو واجب نسأل الإمام في الموضوعات، لعل الموضوعات الإمام سلام الله عليه ما يدري، نقول له هذا مذكر يا مو مذكر، ما يدري الإمام هم، لعله ما يدري الإمام. جس أنا إذا أجيت تقول لي هذا مذكر أو مو مذكر، معك إمام هم لعله بالي بالي كالموضوعات شنو منو يدري إمام؟ مو يعني يدري بالموضوعات، ما معلوم أن الإمام هم ناجي، بل لعله أصلا عندنا دليل على أنه إمام ما يدري. أو أكثر صواح أول شان يقول ما معلوم إمام يدري، إيش يقول؟ لا بل حتما ما يدري. ليش؟ لأن هذا علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا هو، إلا الله عز وجل. إمام مش مدري على أنه ظلي، هذا مذكى يا مو مذكى، هذا متنقص قال الطفل يا مو نقص، هذا ما أدري خمر يا مو خمر، شنو هذا علم الغيب؟ هذا وعلم الغيب لعله مختص بما مو لعله الحفظ. مختص بالله عز وجل والإمام بلي ما مطلع علامة على علم الغيب مثلا هتشي صبعك حتشي ترجب جرها لي وين العلم الإمام وكذا وكذا ومنا ومنا دخلنا بعدين يجي الشيخ الأنصار يقول ايش جرجرنا الحتشي على اي حال خنطبق ساي شويونا. ثم قال ما حاصله ومنها أن الشبهة في نفس الحكم يسأل عنها الإمام عليه السلام، بخلاف شنو؟ الشبهة في طريق الحكم لعدم، ترى طبيعي أقول لك هذا الكلام ناقص هواية ناقص، الشرح اللي بيشرحت لك إياه يا أخي لا تنسى يكون تشرح التامة. أنا شرحت لك قلت لك إذا ما يسأل الإمام، قل إذا يسأل الإمام شو الحكم لازم هو شنو؟ ذاك المهم يسأل يوم ما يسأل هذا شنو جو. فإذا يسأل في الحكمية لازم شو يصير عند عدم إمكان الإمام واسع من أذن يجب التوقف الحجي، هاي المهم. وإذا ما يجب سؤال الإمام كما في الموضوع لو الإمام موجود مواجه سؤاله، ولا يجمع عندي عدم كان السؤال في زمان مثلا ما يجمع. هذا المهم يا أخي التفت كل الزين. هو خذنا ذاكر نص وجه هذا ربع وجه شي يسموه ما أدري. على أي حال بخلاف الشبهة في طريق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه يعني عن الإمام بل علمهم أيما ما نقدر يدرونهم بكل الموضوعات بل علمهم بجميع أفراده بجميع أفراد شنو الشبهة في طريق الحكم يعني بجميع أفراد الموضوع غير معلوم مش مدري هذا مقصوب ما مقصوب نجس مو نجس خمر يا مو خمر مذكى يا مو مذكى أو أكثر نقول معلوم العدم يعني أتعدنا دليل على أنه ما يدرون هما لأنه من علم الغيب فلا يعلمه إلا الله وإن كانوا يعلمون منه يعني من علم الغيب ما يحتاجون إلى الأمور اللي يحتاجون بالي مقدار اللي يرجو أما هذا دم يوم ودم خمر ما يحتاجون هذا إلى مو لازم يعلمون به فوإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه أو إذا شاءوا أن يعلموا شيئا علموا هذا ليش الترديد جاء إشارة إلى اختلاف الأخبار من الأخبار في علم الإمام إذا واحد يراجع الكافي في كتاب الحجة مختلف الأخبار عن علم الإمام هو شنو شلون بعض الأخبار تدل على أنه إذا شاءوا أن يعلموا إذا راجع يفتهم أنه من أكبر قاعد الساعة شم نفر دنيا قاعد تنطر يا الدنيا إذا راجع إذا شاء فيع يتفع إذا ما شاء له معاند إذا شاء يتمكن بعض الأخبار تشده وبعض الأخبار تدل أنه مقدار الذي محتاجه هو ماذا علم زائد على حاجة لا معه فلذلك هو ردد ماذا الحر العاملي نتيجة اختلاف الأخبار أقول شوف الشيخ الأنصاري شي جاي يقول للشيخ الأنصاري بالله هاي شي لا رفض هناك يجب السؤال إذا يجب الاحتياط هنا ما يجب السؤال إذن ما يجب لك بالله هذا التفت لكل الزين خاف العبارة بري بيها الشيء وجوب السؤال عدم وجوب السؤال ما لما تخلي فيه وجوب الاحتياط عدم وجوب الاحتياط تدري الاحتياط شو وقت يجي تدري شو وقت يوم ما تدري شو وقت تجي الاحتياط شو وقت ما يجي إذا كان التكليف متعلقا بالواقع بحيث لا يعذر الجاهل إذا لم يعذر الجاهل من باب شنو ليش ما يعذر مع أنه جاهل لتمكنه من تحصيل الواقع ولو بالاحتياط مثلا بالاحتياط مثلا مثل إذا أقعد قلاصين واحد خمر واحد مو خمر هناك تكليف متعلق بالخمر الواقع بحيث الجاهل ما يعذر حتى إذا هذا شرط أنا ما أدري هو خمر ما دام أدري واحد من الخمر أنا هنا مو معذور ليش هنا التكليف متعلق بالواقع والجاهل لا يعذر ليش مطلوب منا الواقع ويتمكن أن يجيب الواقع ولو بالاحتياط عن طريق الاثنين هاتين يتمكن في مثل هالحالة الاحتياط شي يصير واجب وإذا ما متعلق بالواقع بعد لا يعذر الجاهل بل تعلق التكليف ديما بالواقع بشرط أن يكون معلوما بالتفصيل مثلا هنا يعذر إذا لم يكن عالم بالتفصيل هل مدار في وجوب عدم وجوب هذا يا مولانا باري مو وجوب السؤال وعدم وجوب السؤال هذا حكي شنو هذا الشبهة الموضوعية في الحقيقة لا يجي فيها السؤال لا عن الإمام ولا عن غيره الإمام من الناس العاديين بس هذا ما إلى ربط في عدم وجوب الاحتياط الذي إلى ربط هو أن نلاحظ أن التكليف متعلق بالواقع بحيث لا يعذر الرجال لا هذا يكون تحقق سيكون تثبت في الحكمية التكليف متعلق بالواقع فلا يعذر الجاهل المتمكن من تحصيل العلم بإتيان الواقع ولو بواسطة الاحتياط وفي الموضوعية ليس كذلك هذا يكون مولانا انت اليوم الرحيم بحث احنا هذا السؤال احنا خير هذا ما لم تخليه واما مساله علم الامام فهي بعدين نجي. اقول هذا المطلب اللي به بينت لك اياه هسه اللي بينته هسه اقرا العباره من العباره لعله ما يطلع هذا المطلب. انا هم قاعد اعترف لك من هسه هسه نقرا العباره ما يطلع من العباره عبارة فرد شيء ما أدري فرد شيء سنشوف شنو بشكل ما عبارة صاحب الوسائل مبهمة كانت عبارة شنو الشيخ الأنصاري هم فرد شكل ماذا مبهم لكن أنا فرد بيان لطيف الطيف لا بأس به أن يكون مهم وجوب الاحتياج عدم وجوب ما مربوط بوجوب السؤال وعدمه مهم يكون شو التكليم متعلق بينا بالواء طبعا لا برجال أو لا أنت هنشوف جيب لعبد الله من العبارة أو لا. يقول قدس سره بل صحيح أقول ما ذكره من الفرق الفرق الذي ذكرته هناك يجب السؤال هنا ما يجب السؤال لا مدخل له ما لا مدخل في وجوب الاحتياج عدم وجوب الاحتياج ليش فإن الشبه الموضوعية فإن طريق الحكم يعني الشبه الموضوعية فإن طريق الحكم يعني الشبه الموضوعية لا يجب الفحص عنه وإزالة شبه لا من إمام ولا من غير إمام من الطرق الممكن منها من تلك الطرق فما يجب إزالة حتى مثلا إذا عاد أنه ما أدري خمر يا مخمر إذا أوجه ضوء ما يحتاج أروح من الإمام بس أوجه ضوء أنا أعرف هذا خمر يا مخمر مو لازم أتوجه ضوء الشبه الموضوعية الشبه لا يجب إزالة شبه لا بواسطة إمام لا غير إمام من الطرق الممكنة الرجوع الى الامام ولا نشهدك يجب انما يجب فيما تعلق التثليث بالواقع على وجه لا يحضر الجاهل المتمكن من العلم الجاهل المتمكن من تحصيل العلم اذا ما معذور هنا يجب ان يسأل الامام واذا ما يجب على الاحتياط اذا ما قدر يسأل الامام فالمهم أن تكون تحقق هاي النقطة هاي العبارة اللي قلتها هالعبارة مجملة في مجملة في مجملة شيري يقول الشيخ الأنصاري ما معلوم لا في صخوب شأن هذا فرج مطلب ماذا بينت له شوية شوية فرج وجهه شوية إلا لا بأس فيه والعبارة جدا مبهمة نقطة. وأما مسألة مقدار معلومات الإمام يقول شو تخشيت فرد شيء ما لربه معلومات الإمام إمام ما أدري يعلم بالموضوعات ما ستشرك شغل بدن السؤال إمام يعلم بهاي أخبار مختلفة فيه أن الإمام يعلم بالأخبار بعض الأخبار شو تقول تقول علم الإمام معلق على من المشيئة أنه إذا شاء أن يعلم منه برا يتمكن أن يعلم إذا لم يشاء لا يعلم يعني معلق على المشي بعض الأخبار الدلة إمام سلام الله عليه ماذا بمجرد بالاحتياج مثل المدار عليما الاحتياج وبعض الأخبار لا يظهر لا احتياجات جميع الأمور حاضرة لديه يعني بلا تشبيه بلا تشبيه بلا كالله عز وجل مثلا بعض الأخبار قد يظهر على أي حال الأخبار متعارضة وإذا تسألني أنا الشيخ الأنصاري أنه شنو رأيك في علم الإمام أقول لك والله ما أدري ما أدري ما أخبار متعارضة وأهل البيت أهل الدار أدرى بما في الدار مسألة موكولة ماذا علمهم موكول علما الى علمهم مسألة علمهم موكول ماذا الى علمهم اما اعرف لان الاخبار متعارضة وما نقدر احنا نبدي رأينا ماذا بالموضوع فاذا بني واحد ماذا شي يسمونه قال انا قارئ رسائل قل رأي الشيخ الانصاري في علم الامام شنو هو هذا يحتار يقول لك شنو الكلام هو الرسائل على انه مثلا بهالمورد هنا ذات الشيخ الانصاري بالمناسبة هاي فرد رأي الشيخ الانصاري انه بعلم الامام يقول ما ادري فيه تردد واشكال والاقرب الاحتياط وعد لا تقول زين يقول قدس سره واما مسألة مقدار معلومات الامام من حيث العموم والخصوص يعلم بكل الأشياء يوضع بعض الأشياء عموم يعني بكل أشياء خصوص بعض وكيفية علم بها بهذا البعض هل أو هذا الكل هذا الكل أو هذا البعض علم شو مشنون هل معلق على المشية يوم معلق بمجرد الاتفاق وإن لم يشأ من حيث وكيفية علم يعني شو من حيث توقف على المشية يعني إذا رأى أو على التفاتهم إلى نفس الشيء وإن لم يشأ مثل ما راد يفهم برا منه أكل لكن بمجرد أن يتوجه أنه برا منه أكل فهو ما راد أن يعلم هو يحصل له هذا الشيء وإن لم يريد هو يحصل له هذا الشيء بمجرد التوجه والالتفات احتمال ثالث أكل أو لا ما يتوقف على ذلك هو العلم حاصل دائما بالموضوعات شاء أو لم يشأ التفت أو لم يلتفت يقول مسألة علم لا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما تطمئن به النفس فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله وسلام الله عليهم أجمعين ثم قال قال على أنه زيد بعد فرد وجه جديد هذا في وارد بعد عليه عليه كتبكم الجارة تبقى الحكمية ما يجب الاحتياء يجب الاحتياط ليش يعني الشبهات الحكمية جد عددها تقدر تعددها أقول جديد كم شبه حكمية أكو عندنا الساعة الآن واحد الأرنب إيه بعد واحد شنو الجداير إيه هاي اثنين وثاني شنو القهوة إيه خوهات أو ثالث ما زال أرنب هالقبيل بعد إذا دي تعددها لا أقل يسان سيد حسب اثنين ثلاث سبع بعد مو أكثر يمكن بيها الاحتياط نترك أبويا لا ري جداير خليها إلك ولا قهوة ولا شاي ولا يمكن وعما في الشبهات الموضوعية إذا أردنا نقول الاحتياط لازم خاص سويت شنو عزيمة جبت لي لبن يكون ما أكل لبن احتمال على أنه هذا شنو غير خب حرام احتمال أبي ولا مقصود جبن أما أكل جمر أما أكل خبز أما أكل هيك شو بأكل بعد لحم هم ما أكل لأنه احتمال مذكاة مفروض مسروق كل شيء حالة بين ما أكل مولانا في الشبهات الموضوعية فإذا صار البناء يكون أحتاط يكون هاليوم الظهر أروح تعبان للبيت طابقين أكل يكون ما أكل ليه لأن احتمال على أنه هذا الثمن الذي طابقه أنه مقصود مثلا أو احتمال على أنه شنو نجس مثلا أو غير ذلك في الشبهات الموضوعية إذا صار البناء نحتاط يكون حينئذ إيش أبدا في اليوم والليلة يكون أقتصر علما على لقمة واحدة فقط لدفع الضرورة هيك يكون بعد يصير هذا تقبل الشيء وايمش استقاد وأري يعني واحد إنسان يموت بعد التالي يموت بعد قد واحد يقول للحر العامل خوف بس إحنا نجوز لك ماذا أن ترتكب الشبهات الموضوعية لكن حتى لا تموت وكل بمقدار الذي ما تموت يعني مثل الجديد كم لقمة الذي ما تموت إذا أكلتها باليوم الجديد لقمتين يعني مو شيكون يجوز لك ماذا مقدار لقمتين وهذا عسر وحرج باليوم لقمتين أكل عسر وحرج هذا فهذا باطل مولانا فالخلاصة على أنه الشبهات الموضوع الاحتياط مو لازم بها لأنه ماذا إذا نريد نحتاط يكون ما ناكل وإذا فيه تقول على أنه فقط مقدار الضرورة ناكله والباقي نتركه يعني يكون باليوم والليلة فرد لكم شين آكل ثلاث لقم يعني ثلاث لقم أبقى حي أرزق وهذا عطره حرس أطلع ما يحتم لفرد واحد وإذا واحد يقول ما نبعد وياه ما نحكي وياه هذا بعد فأبي هاج الشيخ العنصار يقول يا واش لا تأخذنا بالحكي نقول لا يجب الاحتياط شكو بيها شكو به يلا انت تقول شنو لما اروح للبيت يكون ما اكل اقول لك يد المسلم يد المسلم لما قاعد يقول للمسلم تفضل اكل هاي اماره سوق المسلمين اماره تقول اماره احنا اذا نريد نقول بالاحتياط في جوال الموضوع يقول عند عدم الاماره الاكل يجري اما مع وجود اماره ماكو احد يريد يقول احتياط لازم ومعلوم موارد استخدام الإمارات قليل جدا لازم الاحتياط فيها عصر وحرج نطبق العبارة ومنها أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور ليش لأن أنواع محصورة بخيلة أنواع على هذا قلنا سبع كم ثلاثة كثيرا أرنب وتوتون وما أشنو بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتناب غير ممكن لما أشرنا إلى من عدم وجود حلال بين ماكو فيلزم تكليف ما لا يطاق زين نقطة والاجتناب قد واحد يقول خامسة أنجوز نستاخر من مقدار الضرورة هو مقدار غير الضرورة يكون تحتاقي يقول والاجتناب عما يزيد على قدر الضرورة يكون اجتنب عنه هذا حرج عظيم وعطب شديد لاستلزام لاستلزامه يكون يصير مو الاستلزام لاستلزامه ها يكون مناسب أقول فالذي ما عدها يكون يخليها لاستلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة أو يترك جميع الانتفاعات بعد لان شي يكون مآت لبن يكون مآت لأشوبه قدامي وأتحسر عليه يكون مآت ليش ما شربه ليش لأنه بلق حياتي ما تتوقف عليه فيكون ما أشربه أبقهج انتهى أقول لا ريبة الشيخ الأنصاري جاب أن أكثر الشبهات الموضوعية لا تخلو عن إمارات الحل والحرمة إمارة يأكم مثل الحل والحرمة مثل ما تقول للشيخ الأنصاري الحرمة شنو تجيب إمارات الحل ما يقولون بعد حرمة ناس وقعها تجيب من التفتين شنو قاعد يقولون يا لا كيد المسلم سوق المسلمين إذا تروح المطعم تقدر تأكل إصالة الطهارة إذا شكت نجس الطهارة يجري قول المدعي بلا معارض إذا فرد واحد قال هذا مالتي هذا الكتاب مالتي تفضل شيخنا طالع بي هنا إذا ماكو واحد من عندكم معارض يعارضه هذا قول حجة بعد أقدر أخذ الكتاب وأطالع أصول العدمية الذي مجمع عليها عند المجتهدين والإخباريين أصول عدمية إذا شكينا ماذا في الشيء الفلاني نبني عليه من على تنجس وما تنجس أصل عدم مثلا هيك على ما صرح به المحدث على ما صرح قيس المن للذن الأصول العدمية المجمع عليها عندها هذا إجماع يعني صرح به الطربادي أنا مجمع عليه كما تجي نقل كلام إن شاء الله في باب الاستصحاب يصرح أن الأصول العدمية من الأمور المجمع عليها وبالجملة الشيخ الأنصاري يقول فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الإمارات لقلتها قليلة هاي الموارد الخالية فما يلزم بها إشكال ومنها الوجه الأخير هذا بس أقول الشيخ الأنصاري إنه ما داعي إليه لهذا لأنه الحر العاملي يقول إذا نريد نحتاط يلزم إشكال إحنا نقول له على أنه لا ما يلزم إشكال لأن إحنا نحتاط في غير موارد إمارة شنو إمارة الحل بعد الحرمة لا تجيبها وأما في إمارة الحرمة وهذا راح يوافق مزاج شنو الحر العاملي إحنا فالشيء اللي ضده يكون فالشيء اللي ضده ياه نفس العمل الوضع هذا إيه فإيه من هم جهو صحيح على أنه احتياط ما راح يصير وكذا لكنه من جهة احنا نريد نقول في مقابل الحر لما الواحد يريد يحكي مناسب نريد ان تقل على أنه عذر ما يلزم ففقط إذا نريد حاشي يكون مناسب شو نقول له نقول له احنا نحتاط في غير موارد الذي ما بيها إمارة على الحق شو مناسب نقول له زين الوجه الأخير هيك نقول نقول على أنه الشبه الحكمية يجب بها الاحتياط ليش من ناحية على أنه عقلا وشرعا اجتناب عن الحرام لازم يا مو لازم عن الحرام لازم ولا يتم الاجتناب عن الحرام إلا بمن باجتناب جميع الشبهات الحكمية ليش لأن أجل الأرنب أريد أكله وخاف حرام وأنا واجب علي الاجتناب عن من؟ عن الحرام فلا أعلم بأني اجتنبت عن الحرام إلا يكون هذا أتركي اجيت للجدار أو هم نفس العشي الاجتناب عن الحرام واجب عقلا شرعا ولا يطب إلا بينا بأن اجتنب عن شر هو هم نفس الشيء فالخلاصة جميع الشبهات الحكمية يلزم تركها من يابا من باب أن الاجتناب عن الحرام واجب ولا يعلم بحصول الاجتناب عن الحرام إلا باجتناب الشبهات الحكمية جباير قهوة كذا وغيركم أجتنبها حتى أعلم بأن اجتنبت الحرام. المقدمة الاجتناب الحرام واجب بعض فواجب أجتنب لأن الأمور المشكوك. وأما في الشبهات الموضوعية هناك لا خوف، لا أعلم بوجود حرام حتى يجب اجتناب عني. هذا ما أفاد الحر العامل. الشيخ أفاد وش قاعد تحكي شنو قاعد تقول؟ بالعكس فهمت بالعكس الدنيا هي هذا الوجه الذي ذكرت الوجوب الاحتياط الحكمية. وإذا يريد يتقم تدري وين يتقم؟ إذا يريد يتقم إذا يتم في الموضوعية. أصلا في الحكمية ما إلى مجال. ليش ما إلى مجال؟ يلا عشت تعال طبقها في الحكمية لغنجو يجي أو ما يجي. شلون تحكي تقول الاجتناب عن الحرام واجب؟ أقول لك يا واش اجتناب عن الحرام واجب يعني شنو؟ منين تبدتها عن الحرام واجب؟ يو بدليل خاص يقول اجتنب عن الخمر، اجتنب عن الكلب، عن الخنزير. يو بالدليل الخاص، يو بالدليل الذي يقول اطيع الله والرسول فيما نهاكم عنه. يو تريد تثبت وجوب الاجتناب عن الارنب والتتم بالدليل الخاص يو بالدليل العام. واحد من ذني بعد دليل الحرام اللي يقول عن حرام واحد من ذني. دليل خاص اكو يو ماكو عن الجيجار خوم هاكو المفروض يقول لا تشرب جيجار. دليل عام اطيعوا شو يقول؟ اطيعوا شنو النواهي؟ فثبت هنا نهي اكو ثبت العرش ثم انقش. اذا ثبت هنا نهي اكو حتى تقول لي اطيعوا مو اطيعوا شو يقول؟ اطيعوا الله فيما نهاكم عنه. فوجوب الإطاعة فرع تحقق موضوع. موضوع شنو هو؟ تحقق النهي. وإهنا نهي مهما عنه مشكوك المفروض ناكو إهنا نهي عن شرب الجقارة حتى تقول ما تفهمش إيش قاعد نحكي حتى هواي جميل ترى إنصافا. فالخلاصة هذا البيان ما يمكن نطبقه إهنا أكرر. أنت قلت أنه يجب اجتناب الشبهات الحكمية ليش؟ لأن الاجتناب عن الحرام واجب ولا يتم الاجتناب عن الحرام إلا بما بالاجتناب عن الشبهات الحكمية. أقول لك الاجتناب عن الحرام جواب واجب بما نثبت واجب. منو قال واجب الاجتناب عن الحرام؟ يو بالدليل الخاص العرام يو بالدليل عام أطيعه. دليل خاص مفروض ما قعدنا في الججارة. دليل عام يقول أطيعه. نهي هنا ما معلوم أكو حتى أطيعه نطبقه. إثبات التمسك بعموم الحكم فرع إثباتي ثبوت موضوعه. موضوع ما محرز. فهذا البيان إذا راديتم إهنا ما يتم. بل يمكن أن يتموية إذا راديتم يتموية في الموضوعية يمكن يتم. ليش يمكن يتم؟ نقول الله قال كما بعضهم هتشي إذا تذكرون الكرنا فيما سبق هاي الشبهة اللي بعضهم قال قاعدة قف العقاب الأبان ما تجد في الشبهة الموضوعية. إيش قال؟ قال اجتنب عن الخمر جزماً حتما أتعدني. ولا يعلن الاجتناب عن الخمر إلا بالاجتناب عن من؟ عن المشكوك أنه خمر يوم خمر. هذا إلى مجال الحكي هنا. لكن رديناهم سابقا هذا الكلام قلنا هذا باطل. ليش؟ دليل اجتناب عن الخمر قلنا ما يحرم إلا الخمر معلوم بالتفصيل أو المعلوم بالإجمال. معلوم بالتفصيل فحت من يشمل اجتنب عن الخمر. المعلوم بالإجمال نقول ترك واجب من يضع مقدم. أما المشكوك لا الدليل مباشرة يشمله ولا يجب تركه من باب المقدم. مقدمة ما كلها خمر ما معلوم حتى هذا باب المقدمة تركه يصير. نطبق العبارة. لذلك يقول ثم قال ومنها أن اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ولا يتم إلا باجتناب ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي مثل شرب التتون أكل الأرنب و و و ذني كل أتلقى حتى أعلم أن الحرام اجتنبته. ذني الأمور أن اشتبه حكم وبعد يا أمر يكون أثرته. والأفراد الغير الظاهرة الفردية مثل شنو؟ الغناء، صوت المطرب بالعكرجي، هذا ليش أفراده؟ إيش هذا؟ مو شبه حكمية؟ لا، مو هذا الخنث المشكل، مو هذا الخنث المشكل، قال ما يدخل في الحكمية، لكن حكم حكم حكم هم يجب به الاحتياط. لذلك ولا يتم الإشاعة عن الحرام إلا بأن أجتنب مجتبى الشرب حكمية، وإلا يكون أجتنب شنو؟ هاي الأفراد غير الظاهرة الفردية. أما ما هذا الصوت المطرب بالعكرجي هو غير ظاهرة الفردية للغناء، فهم يجب الاجتناب عنه. أقول ومن هاي ومن الأفراد عطف علينا، عطف على قول ماذا؟ ما يحتمل. ولا يتم إلا باجتناب مما، هنا يكون يصير مما يحتمل التحريم مما اشتبه. ما لا العطف مما اشتبه، هي على مما اشتبه مقصود. ولا يتم إلا بشيء ما يحتمل التحريم من الأفراد فيه، فعطف على مما اشتبه صحيح، من الأفراد غير ظاهرة الفردية. هنا موجود بالفردية، المناسب يكون شنو؟ الباء تنحدث موجهة ولا تالي خاطر واضح بعد. يلا وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا. طب ما لا يتم الواجب إلا به يعني شنو؟ مقدمة الواجب يعني، لأن ترك الحرام ما يتم إلا بترك ذن الاثنين قلنا، مشتبه الحكم وهذا الغير الظاهر الفردية. لا يتم الواجب وترك الحرام إلا بترك ذني، فيسو ترك ذني واجب. وما لا يتم الواجب إلا به يعني المقدمة الذي ما يتم الواجب إلا به، ما يتم يعني ما يحصل الواجب، ما يتم يعني ما يحصل الواجب إلا به. لا علمية، لا لا مقدمة الواجب هنا علمية يطلق، بس هي بصورة عامة هذا يطلق هنا تطلق علمية كما تقول. وكان مقدورا، وهو كان مقدورا ذاك الذي لا يتم به الإثم بلي، وهو المقدمة ما لا يتم الواجب إلا به. إذا كان ما لا يتم مقدورا مثل السفر إلى الحج، إذا كان مقدور يصير واجب. بعدين قال الحر العامي مولانا تعبناك يوم نحكي إلى غير ذلك من الوجوه. يا ضيع إيه الفرد أني وجوه مو مناسبة ضعيفة وأنا بعضها ضعيف. يقول خوب وإن أمكن المناقشة في بعضها فمجموعها في مثل ذلك كافٍ، شافٍ في هذا ضم الضعيف إلى الضعيف يسوينا ماذا؟ قوي زين يعني هو كأنه ما يريد يقول ما أدري هو شيء يصير ضم الضعيف إلى الضعيف يصير قوي ما أدري شنو. على أي حال يقول بس هو العبد مقصود الرجال بعضها يمكن ذي المناقشة عن بعض ضعيف البعض الآخر ماذا مو ضعيف قوي لكن ويدعم من قبل الضعيف يدعم مؤيد يسمع. هذا مقصود الرجال. والله أعلم بحقائق الأحكام انتهى. أقول شيخ الأنصاري يقول الدليل المذكور اللي ذكرته أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب. شنو من الشبهة شنو هاي ما شنو عبارات هاي إهنانة أولى بلي الدليل المذكور أولى بالدلالة على وجوب الاجتناب يكون نجتنب عن من؟ عن الشبهة مو أحسن عن عن الشبهة في طريق الحكم يعني شبه الموضوعية هذا بل لو تم يتم إلا فيه. عجيب يعني ما يتم في الحكمية تشرحك لا ما يتم ليس لأنه تتعرف التدلس الحرام يجب الإشتراع عنه. أقول لك بمن يجب الإشتراع عنه وبدليل الخاص ما فعلنا دليل يقول يجب ترك الكسر أطيع فرع ثبوت النهي والنهي هنا ما أكون ما معلوم لم يتم الله فيه. ليش لم يتم؟ لأنه وجب إشتراع عن الحرام. والله اكتفت العبارة المطلب اللي بيبين تلك شلون يطلع من العبارة لأن وجوب الإشتراع عن الحرام مثل شرب الكتن الذي يقول واجه لم يثبت إلا بأحد دليلين. يا دليل يا دليل يا دليل حرم ذلك الشيء الذي يقول الكتن حرام يا دليل يا دليل أو أوامر وجوب إطاعة أوامر لا والنواهي مما ورد به الشر وحكم به العقل يعني النواهي والأوامر الذي الشرعية أو العقلية وهي كلها تابعة إنها مكتوب فهي المناسب يكون شيء صحيح. وهي كلها يعني أوامر الأطاعة ما يمكن التمسك بها إذا أحرزنا النهي. وهي مو فهي أقول المناسب وهي يعني هاي أوامر الأطاعة عدن سنة تمسك بها كلها تابعة لتحقق الموضوع عن الأمر إليكم أتأول يلا بعدين تبقى تمسك بأطيعوا مفروض أمره لهم ما أكو فإذا ما أكو فلا تبقى تتمسك لا بدليل خاص أو لا بيمن بأطيعه والمفروض الشك في تحقق النهي. وحينئذ فإذا فرض عدم الدليل على الحرمة يا موانه لا أطيعه ولا دليل خاص. أي وجوب المقدمة؟ وجوب المقدمة عشان وجوب ترك الحرام. حتى نقول على أن ترك المشتبهات لازم من باب شنو؟ المقدمة. هو باب دليل على وجوب المقدمة يعني على حرمة المقدمة، حتى نقول من باب المقدمة يجب ترك ذني المشتبهات. فأين وجوب المقدمة حتى يثبت وجوبها؟ وجوبها وجوب من يعني؟ وجوب مقدمة. المقدمة يعني شنو قدر؟ ترك المشتبهات مثل بلي الكتون لحم الأرنب وغير ذلك. فإهنا ميتم بل لا راديتم ميتم بالموضوعية. شلون بالموضوعية يتم؟ بهذا البيان. دعني نقول بالموضوع اشتم على الخمر اكو جزمة ولا اعلم بان اشتمت الخمر الا يكون ان اشتمت عن هذا المشتبه. نعم يمكن ان يقال في الشبهة في طريق الحكم بعدما قام الدليل على حرمة الخمر شنقول يلا قول هتشنقول يثبت وجوب الاجتناب عن جميع افراده الواقعي افراد الخمر الواقعي ولا يحصل العلم بموافقة هذا الامر العام الا بما بالاجتناب عن كل ما احتمل حرمته. اذا يريد جبه بايته. لكن احنا فيما سبق اذا تتذكرون ايش قلنا؟ قلنا هذا البيان هم فاشل باطل. ليش قلنا فاشل باطل اذا تتذكرون؟ قلنا هذا الدليل لا يحرم الا شنو؟ المعلوم التفصيلي وماذا المعلوم اجمالي. لذلك لكنك عرفت الجواب عن هذا البيان تشبه الموضوعية ما عرفت عنه شو عرفت هذا مجمله مجمل الجواب الذي استثناه هذا فيما سبق وأن التكليف بذي المقدمة غير محرز بذي المقدمة يعني شنو بوجود ترك الخمر الواقعي من حرز يور إلا بالعلم التفصيلي بنعلم تفصيلها هذا خمر فوجد أو الإجمالي بنعلم إجمال واحد من الخمر فهنا يجب ترك الثلاثم من باب المقدم في هذا صحيح. أما المشكوك لا معلوم تفصيلا لا معلوم فيجب ترك لا بنفسنا من باب المقدمة فالإشي عما يحتمل الحرمة احتمالا مجردا عن العلم الإجمالي يعني على نحو الشبهة البدوية لا يجب لا نفسا يعني لا من باب المقدمة نفسا بأن يضرب هو معلوم بالتفصيل أنه خمر مفروض مو هيك ولا مقدمة يعني في فعل الإجمال على الإجمال الماضعة يجب نو. والله العالم الثالث غد إن شاء الله تعالى والحمد لله.